لا يزيدون عن 20% من سكان الأرض، وهم يملكون 90% من ثروات الأرض، والذين يسكنون في نصف الكرة الجنوبي لا يملكون إلا 10%، نسبتهم 80% من سكان الأرض ويملكون 10% من الثروات. فهذا العالم الذي ابتعد عن منهج الله قسم العالم إلى قسمين: عالم يتفنن في إنفاق المال، قد يشتري أحدهم لوحة زيدية لا تزيد عن حجم صغير ب50 مليون دولار، وترى شعوباً بأكملها تموت من الجوع. في بلاد يتم إعدام 20 مليون رأس غنم بالرصاص وتدفن حفاظاً على مستوى الأسعار المرتفع. محاصيل الحليب ومشتقات الحليب دفنت ألقيت في البحر بحجم يزيد عن أهرامات مصر حفاظاً على أسعاره المرتفعة. هذا الإنسان إذا ابتعد عن الله وحش. محاصيل الحمضيات في بلاد بعيدة أتلفت، لم يبع منها شيء. الزنوج تسللوا تحت الأسوار ليأكلوا هذه الحمضيات مجاناً، في العام القادم سمم المحصول، حتى إذا أكل برتقالي هذا الزنجي يموت. أخواننا الكرام، وضع العالم لم يسبق في تاريخ البشرية أن عانى من قسوة وعنصرية. الإنسان الأبيض يجب أن يعيش وحده وأن يموت الناس. متى كانت الأدوية تجرب على بني البشر؟ في تاريخ الطب الأدوية الجديدة تجرب على الجرذان والفئران، الآن تجرب في دول نامية. متى تأتي المساعدات إلى بلد يعاني من حرب أهلية وفي الباخرة 4/5 نفايات ذرية تلقى في السواحل؟ متى؟ أيها الإخوة، تمتلئ الأرض ظلماً وجوراً، فيأتي أخي عيسى فيملأها قسطاً وعدلاً. لكن أنا أردت باختيار هذا الموضوع أن هناك أزمات اقتصادية. كنت في مصر، حدثني أحد الإخوة، كيلو العدس من 1 جنيه إلى 9 جنيهات، أسعار عالمية. يعني هذا الارتفاع في الأسعار يمتص كل دخل الطبقة المتوسطة والدنيا. أنا اخترت هذا الموضوع بالذات لأن المؤمن له معاملة خاصة مع كل الأزمات. من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. اخترت هذا الموضوع لأنه من الله عز وجل، من كتابه ومن سنة رسوله. فهي خطوة الرابعة، وهناك خطب عديدة تقترب من 10 خطب حول أسباب زيادة الرزق، لأن الدين هو الحياة، الدين هو الحياة، ولأن وعد الله بحفظ المؤمن ونصره وإكرامه فوق كل الظروف. الموضوع اليوم عن السبب الثالث لزيادة الرزق، ألا وهي القناعة. القناعة، المؤمن راض بما قسم الله له من الرزق لأنه مؤمن بعدل الله وحكمته فيما قسم من أرزاق. وهناك عشرات من كلمات العوام هي الكفر بعينه. هناك حكمة بالغة بالغة في توزيع الأرزاق قد لا ندركها. لذلك قال بعض علماء العقيدة: عقولنا قاصرة عن إدراك حكم الله عز وجل، لكن هناك حكمة. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام: لا ترضين أحداً بسخط الله، ولا تحمدن أحداً على فضل الله، ولا تذمن أحداً على ما لم يؤتك الله، فإن رزق الله لا يسوقه إليك حرص حريص، ولا يرده عنك كراهة كاره. كنت أضرب هذا المثل مئات المرات. بستان مزروع بالتفاح، 7 بستان، الشجرة 10، الغصن الثالث التفاحة الخامسة، هي لك لك، لكن أنت مخير في طريقة وصولها إليك، هي لك وقد لا سمح الله تسرقها سرقة، هي لك وقد تأخذها تسولا، هي لك وقد تشتريها بمالك، هي لك وقد تأكلها ضيافة، هي لك. لذلك إن رزق الله لا يسوقه إليك حرص حريص، ولا يرده عنك كراهية كاره، وإن الله تعالى بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في السخط. أنا سأورد نصوص كثيرة حول القناعة، ولكن الذي أتمنى ألا يفهم من كلامي أن تقعد وأن تتكاسل وأن تقول أنا قانع يا رب ما رزقتني، هذا فقر الكسل. أنا أتحدث عن القناعة بعد أن تبذل قصارى جهدك لرفع مستوى معيشتك، تتحسن دراستك، تأخذ دورة، تأخذ دبلوم، تبحث عن وظيفة، يجب أن تستنفد كل أسباب الرزق. فإذا بلغ جهدك اللانهائي إلى مستوى معين أراده الله لك، الآن ارضى بما قسم الله لك. متى ترضى؟ بعد أن تبذل كل ما تستطيع. عندئذ يجب أن تعتقد اعتقادا جازما أن الله لو كشف لك بعلمه الأزلي حقيقتك فيما لو أغناك، لكن جعل لك دخلا محدودا، لذبت كالشمعة محبة بالله. إن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر، فإذا أغنيته أفسدت عليه دينه، وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى، فإذا أفقرته أفسدت عليه دينه. أنا أخت كريمة تحضر هذه الدروس، لها زوج دخله محدود، هي محجبة حجاب كامل، سافر إلى بلد نفطي وجاءه دخل كبير، اتصل بها أن تأتيه مكان وجوده، إن لم تأتي بالبنطال وأن يظهر جزء من بطنك للناس لن تكوني زوجتي. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ دققوا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا؟ بعد أن تستنفذ كل جهدك، ترفع مستوى دراستك، تعمل عمل إضافي، لأن تربية الأولاد يحتاج إلى مال، والمال قوام الحياة. أنت حينما تعمل بعمل شاق وتؤمن حاجات أسرتك، أنت في عبادة، والله في عبادة. هذا الذي يستيقظ قبل طلوع الشمس، يذهب إلى عمله ليعمل وليكسب المال، ليأتي إلى بيته ويده ممتلئتان بالطعام والشراب والثياب واللباس والألعاب لأولاده الصغار، هو في عبادة. وأن تضع اللقمة في فم زوجتك هي لك صدقة. اليد العليا خير من اليد السفلى. رأى النبي شاباً يتعبد الله في وقت العمل، قال له من يطعمك؟ قال له أخي، قال له أخوك أعبد منك. سيدنا عبد الله يده خشنة من العمل، ابن مسعود أمسكها النبي ورفعها بين أصحابه وقال إن هذه اليد يحبها الله ورسوله، والله الذي لا إله إلا هو، حينما أرى أخا يتقن عمله بل تفوق في عمله وكسب منه مالا، اختار فتاة، هيأ لفتاة زواجا، هي زوجته، أنجب أولادا، رباهم. لا تزهدوا بالعمل، لا تكن مسلما كسولا، لا تقول كل شيء بيده، ترتيب سيدك، هي كله كلام يتناقض مع القرآن الكريم. من أنتم؟ قال نحن المتوكلون. قال كذبتم سيدنا عمر. المتوكل من ألقى حبة في الأرض ثم توكل على الله. خذ شهادة عليا، نمي خبرتك، ادخل دورة، ابحث عن وظيفة، ارفع مستوى دخلك، كن أبا ناجحا. أنا لا أطالبك أن تأخذ المال الحرام لترضي أهلك، لكنني أطالبك أن ترفع مستوى خبرتك ليزداد دخلك لتربي أولادك التربية الصحيحة. أخواننا الكرام، كلمة مؤلمة جدا بس بضطر أقولها. في كسل، ما معك دخل، كلما طلب منك شيء تقول ما معي. الأولاد عندئذ ينصرفون عنك إلى أصدقائهم الأغنياء. ما الذي جعل هذا الطفل ينفلح عن أمه وأبيه؟ لأنه أبوه كسول، ما بيشتغل، ما معه غير ثمن طعام وشراب. اشتهى الطفل كمبيوتر، ما معي. اشتهى شيء مشروع ليرقى به، ما معي، ما معي. طيب ماذا تفعل أنت؟ أنا أؤكد لكم أن عملك الذي ترتزق منه، أن حرفتك، أن مهنتك، أن وظيفتك، أن عيادتك، مكتبك الهندسي، دكانك كتاجر، حقلك كمزارع، حرفتك التي ترتزق منها إذا كانت في الأصل مشروعة وسلكت بها الطرق المشروعة وابتغيت منها كفاية نفسك وأهلك، ولم تشغلك عن فريضة ولا عن واجب ولا عن طلب علم، انقلبت إلى عبادة. وأنت في محلك التجاري حينما تنصح المسلمين ولا تبتز أموالهم، تبيعهم بضاعة جيدة بسعر معتدل، أنت في عبادة. الطرف الآخر الآن يريد إفقار المسلمين. خمس دول إسلامية محتلة لأن معظمها عندها طاقة، أما في رواندا تم قتل 800,000 بأسبوع. الغرب ما تدخل، وقال أحد زعماء الغرب كلينتون، قال لو تدخلنا لأنقذنا 400,000، لكن ما تدخلنا. لماذا لم يتدخلوا؟ ما في بترول هناك لأن الأمر واضح جدا. وين في بترول؟ تطلع دارفور في بترول، لأنه في أفغانستان في بترول. أينما يكون التدخل من أجل حقوق الإنسان، من أجل الديمقراطية، يكون في بترول. هذا هو الغرب، وهو معذور، هذا شأن الطرف الآخر. لكن نحن لسنا معذورين أن نخضع لخططه. أقول لكم أيها الإخوة، تخدم أسرتك وتخدم أمتك بإتقان عملك. والله الذي لا إله إلا هو، حينما أرى أخاً صناعياً متواضعاً محسناً فاتح 80 بيت، عنده 80 عامل، والله أقدسه. هذا فاتح 80 بيت ضرب 5، 400 إنسان يأكلون ويشربون بسبب هذا المعمل. فأنا بتمنى من الشباب ما تكون خامل. المسلم سلبي ما بيساوي شيء، بس تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كله ترتيب سيدك، انتهينا. شو الكلام هذا؟ هكذا كان الصحابة الكرام؟ والله لو فهم الصحابة الكرام الإسلام كما نفهمه ما خرج من مكة للمدينة ما كان وصل، وصل إلى أطباق الدنيا بفهم عميق. أنت بالحياة لك دور، أنت أب. أنا لا أطالبك أن تأخذ المال الحرام، ولكن أطالبك أن تتقن عملك كي يزداد دخلك. أقول لكم هذه الحقيقة بكل الحرف، بأثناء الرواج الاقتصادي أسوأ محترف يرتزق وأسوأ بضاعة تباع. أما إذا جاء الكساد، من الذي يعمل وحده؟ المتقن فقط. يكون في 100 إنسان يعمل في حرفة معينة، 90 بلا عمل، عمل درجة 5. أما المتقنون عندهم مواعيد لشهرين قادمين. لذلك إتقان العمل جزء من الدين، إتقان العمل جزء من الدين. قلت لكم كثيرا، الآن لا يحترم دينك إلا إذا تفوقت في دنياك، والتفوق بين يديك. بالعلم. قال لي مرة طالب: ماذا أفعل حتى أحمل هم أمتي؟ قلت له: تابع دراستك. بيجي خبير في بلاده من الدرجة العاشرة بياخذ 500,000 كل شهر. إذا أتقنت عملك نستغني عن خبير. هذا الواقع. بالمعامل الكبرى في كمبيوتر صناعي، هذا بقدرة قادر بيتعطل كل فترة، يعني لوحة معقدة جدا نرسلها إلى بلاد الغرب تعود بعد أسبوع تعطل المعمل مع 2,000,000 ليرة. قدر واحد من هذا البلد الطيب أن يحلل هذه اللوحة. والله أطلعني على لوحة الورق الذي ترجمها 6 أمتار طوله، وقدر يأخذ 10,000 إصلاحها، من 2,000,000 لـ10,000، لأنه معتمد بالقطر كله. أي معمل في عنده لوحة إلكترونية معطلة، يعني عبارة عن فيوز يوضع ضعيف خصوصي، يبتزون أموالنا ابتزازا. فلذلك أيها الإخوة، نحن الآن معركة نكون أو لا نكون، مو قضية يعني لازم ننتصر. المعركة معركة وجود، نكون أو لا نكون. هم يفقروننا، يعني ببلاد أخرى بالعراق تم قتل حتى الآن 3,800 عالم، ما بهم سني شيعي كردي عربي طيار أستاذ جامعة، يريدون شعب بلا نجوم بلا أعلام بلا علماء. من الذين يطورون الحياة؟ المتفوقون. خبر دقيق أقوله لكم: العالم الغربي الآن لا يعنى بإنشاء الجامعات، ينشئ جامعة بتكلف مليارات فيها 10,000 طالب، الذين يعنيهم من هؤلاء الطلاب جميعاً 5% فقط المتفوقون. هؤلاء يحدثون تغييرات جذرية في الحياة، في الصناعة، في التجارة، في الفلك، في الطب، في الهندسة. بدل أن ينشئون جامعات تكلفهم مليارات، يأخذون من العالم الثالث المتفوقين. عند مايكروسوفت 35,000 مهندس قمم في العالم بجنسية ودخل كبير، واستغنوا عن إنشاء الجامعات. أحياناً الصناعات ذات الربح القليل تترك لنا، نستهلك ماءنا وإمكانياتنا لأرباح هامشية قليلة. يعني آن الأوان أن يصحو المسلمون من غفلتهم، ألا يكونوا خطة يخطط لها أعداؤهم. أيها الإخوة، أردت من هذه الملاحظة، ما قصدت أبداً أن أقول لك اقنع بما آتاك الله وأنت قاعد. متى تقنع؟ بعد أن تبذل كل جهدك، إما بالدراسة أو بتطوير العمل أو بالتحديث أو بشيء يرفع مستوى دخلك. ويا أيها الآباء، يجب أن تعلموا أنك إذا كسبت المال الحلال وأنفقته على أهلك وأولادك أنت في عبادة، أنت في عبادة. يقول أحد الصحابة الكرام: حبذا المال أصون به عرضي وأتقرب به إلى ربي. أيها الإخوة، ومع ذلك ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. والله أيها الإخوة، ألتقي بإخوة كرام ما معه شيء، بس والله عنده من غنى النفس ما يملأ به الأرض عزة وإباء. ليست البطولة أن يكون مالك كثيراً، البطولة أن تعرف ربك وأن تقوم بدور إيجابي في الحياة. لذلك يجب أن تحترم صاحب الدخل المحدود المستقيم، وألا تصغي إلى إنسان دخله غير محدود لكن غير مستقيم. يقول عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. مرة قال لي واحد: كيف الحال؟ قال لي: والله الدخل بيغطي كل نفقاتي. قلت له: معنى ذلك أنه قد أصابتك دعوة رسول الله؟ قلق مسكين. لماذا دعا علي؟ لا لا، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم من أحبني فاجعل رزقه كفافا، رزق يكفيه ولا يطغيه. يعني إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه معافا في جسمه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. مرة توفي ملك، هيك جاءني خاطر لطيف أنه لو عرضنا على هذا الملك أن يعود إلى صحته التامة، لكن على أن يكون ضارب آل كاتب في قصره الملكي، والله ما بتردد لحظة، من ملك لضارب آل كاتب لا يتردد لحظة. فإذا كنت معافا في جسمك، سمعك وبصرك وصحتك وعقلك برأسك، للمرة مرقت فترة كنت كلما جاء طفل مع والده أعطيه هدية حلوة، فأنا بعد حين الأطفال أصبحوا أصناف عندي، في أول طفل لا يقبل الهدية، ربي على العفة، بجهد جهيد برجاء حار أستعين بوالده ليأخذ هذه القطعة، هذا رقم واحد. في طفل آخر مهذب يأخذها ببساطة لكن يشكرني عليها، هذا الثاني. في طفل ثالث قبل أن يصل إلي عينه على القطعة، لا يرى أحداً إلا القطعة يأخذها ويمشي، هذا الثالث. الرابع بيجي مرتين ثلاثة بدوخ، أما الخامس هنا الشكر أطول مني اللي وين تبعي. نعمة العقل لا تعدلها نعمة إطلاقاً. فيا أيها الإخوة، قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنعه الله بما آتاه. كنت ببلدة فزرنا يعني علية القوم بأغنى أحياء، وزرت جامع بأفقر أحياء، سبحان الله، هؤلاء الفقراء طابت نفوسهم بهذا الخبر. قد تكون فقير، دخلك محدود، حاجب بمدرسة بس مستقيم على أمر الله، أما عند علية القوم قلت لهم أنا في بلدي عندنا حي من أغنى أحياء دمشق، والبيت ثمنه 180 مليون، 200 مليون، 150 مليون، فحينما أضطر أن أعزي أهل هذا البيت أقول بنفسي من اختار هذا الرخام؟ المرحوم. من اختار هتريات؟ المرحوم. من اختار الجبصين؟ المرحوم. هنا قلت لهم هكذا، هذه الدنيا زائلة، يبقى العمل الصالح. يعني أنا أقول لكم هذا الجامع من فضل الله علي من 35 سنة، أنطلق من حقيقة لا يضاف على كلمة مسلم ولا كلمة، تحبه فقيراً، عفيف، متواضع، والغني سخي، والمثقف يستخدم ثقافته لتأييد هذا الدين، وغير مثقف، فطري، مدني، ريفي، مثقف، غير مثقف، أبداً لا يضاف على كلمة مؤمن ولا كلمة، إلا إيمان طهر قلبه. وما لم نضع كل هذه الترجيحات الاجتماعية تحت قدمنا لن نفلح. الإنسان يقيم بعلمه وعمله والدليل. الله عز وجل قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. المقياس هو العلم. الجاهل حدث ولو كان شيخا، والعالم شيخ ولو كان حدثا، أليس كذلك؟ ويقول عليه الصلاة والسلام من قنع بما رزق دخل الجنة. بدأت المقدمة، إياكم أن تفهموا أن أقنع وأنا كسول، لا لا، متى أقنع؟ بعد أن تبذل كل ما تستطيع لتحسين دخلك ومستواك وأن تكون علم في عملك، بعد ذلك تقنع، تقنع بعد استنفاد الجهد، الآن تقنع، مو قبل. إذا كان طالب ما درس ورسب قال له سبحان الله في هيك ترتيب الله عز وجل، الله ما كتب لي إنجاح، هذا كذاب. أما لو درس دراسة جيدة وأصيب بمرض حال بينه وبين الامتحان وقال حسبي الله ونعم الوكيل، الله ما كتب لي إنجاح، صح كلام، لا أقبل كلمة حسبي الله ونعم الوكيل وهكذا أراد الله لي، إلا بعد استنفاد الجهد. إن المشكلة في هذا اللقاء كل الأدلة على القناعة، بس القناعة متى؟ مو قبل استنفاد الجهد، بعد استنفاد الجهد. ويقول عليه الصلاة والسلام: من رضي بما رزقه الله قرت عيناه. المؤمن راضي، الرضا أحد أحوال المؤمن الراقي، راضي عن الله، راضي عن شكله، راضي عن صحته، راضي عن أن الله اختاره من هذه الأم وهذا الأب، راضي. ليس في الإمكان أبدع مما كان. اختاروا أن يأتي في دمشق، ما جاء بشيكاغو مثلا، نعمة كبيرة. اختاروا بعصر معين، اختاروا بالخمسينات يجي، مو بالثلاثينات. من رضي بالقليل من الرزق رضي الله منه بالقليل من العمل. يعني إذا واحد عمله شاق ودخله محدود وقته قليل، لكن عم يصلي خمس صلوات وبالصلاة له صلة بالله قوية، هذا أفضل ألف مرة من واحد فارغ ومن جامع لجامع وما عم يطبق شيء. في هيك حالات ما بيطبق شيء، بس مهووس من جامع لجامع، من عالم لعالم. سيدي فلان قال هيك، شو قولك أنت؟ بتعمل فتنة. فلان قال هيك، شو قولك؟ بس مو مطبق شيء إطلاقا. لا، إذا واحد مشغول برزقه وأدى صلواته، حضر درس واحد درسين قدر إمكانه، هذا أفضل من إنسان ما خلى عالم ما تتلمذ على يديه ولا يطبق من كلامهم شيئا. يقول عليه الصلاة والسلام: خير الرزق ما يكفي، وخير الذكر الخفي. خير الرزق ما يكفي، في كفاية. قال له ملك لوزيره: من الملك؟ ملك بخوف. قال له: أنت؟ قال له: لا، الملك رجل لا نعرفه ولا يعرفنا، له بيت يؤويه ورزق يكفيه وزوجة ترضيه، إنه إن عرفنا جهد في استرضائنا، وإن عرفناه جهدنا في إزلاله. فإذا واحد الله أتى مأوى صغير وزوجة صالحة ودخل بعد استنفاذ الجهد يغطي حاجاته، فهو ملك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، تكن أغنى الناس. والآن من سره أن يكون أغنى الناس، دققوا، فليكن بما في يدي الله أوثق منه مما في يديه. تلاقي واحد عنده قلق للمستقبل، عامل أرصدة بعدة دول بكل العملات، بيخاف الدولار ينزل معه يورو، عامل احتياط وقلق. بيجي واحد ما عنده غير 5000 في الشهر، 10000، ما عنده شيء أبدا. الله عاطيه أمن، عاطيه لهذا أمن يفوق الأول، مخلي بكل جهة في مبالغ طائلة بكل العملات، ومعه جنسية ثانية احتياط، مو مخلي وسيلة مؤمنة وقلبه مفعم بالقلق. بيجي واحد أهله هالعشر ثلاث ما في غيرهم، وبيته بالإجراء ماشي الحال، ما عنده شيء احتياطي إطلاقا، بس قال: من سره أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يدي الله أوثق منه بما في يديه. من سره أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق مما في يده. ما طلعت شمس قط إلا ملكان يناديان، ما قل وكفى خير مما كسر وألهى. تعلمون الشيطان ذكي جدا، يوسوس بالكفر، فإن رأى المؤمن على إيمان وسوس له بالشرك، إن رآه على توحيد وسوس له بالكبائر، إن رآه على طاعة وسوس له بالصغائر، إن رآه على ورع في ثلاث ورقات رابحة أخيرة وسوس له بالتحريش بين المؤمنين. هذا الشيخ مفهمان، شو بدك فيه؟ تركه قول عنه ذاك. أنا بقدس الشيخ توفي رحمه الله، يقول: يا ابني لا تجيب لي من جامع لجامع، جيب لي من ملهى لجامع. بطولتك مو من جامع لجامع تفسد الناس على شيوخهم، جيب من ملهى لجامع، اقنع هذا الذي لا يصلي اصلا. في التحريش بين المؤمنين، هي ورقه رابحه بيد الشيطان. وفي ورقه ثانيه اخيره الاستغراق بالمباحات، ما عنده لا معصية بس هاكل همه يعني يترفه الرفاه، هذا الرفاه صار إله يعبد من دون الله. العالم الغربي كله رفاه، يعني لو دخلنا بالصميم بالأعماق الأساسيات موفرة لكل الناس، أما التفاوت بالرفاه فقط. إذا ما طلعت شمس قط إلا ملكان يناديان أيها الناس هلموا إلى ربكم، ما قل وكفى خير مما كسر وألهى، وملكان يناديان اللهم أعط منفقا خلفا أعط ممسكا تلفا. الآن كم طريقة في لإتلاف المال؟ لك مصادرة، في ألف سبب بالقوانين بخطأ غير مقصود يروح كل ماله، انسرقت سيارته الساعة 12 افتقد ما وجده، قال صباحا بعمل ضبط، صباحا فات الساعة 9 تمت فيها سرقة كبيرة ونقلوا فيها أسلحة وما كان في ضبط من المخفر، أتلف أتلف. يعني إنسان أيام مع الله ما في ذكي، في ألف سبب أن يذهب مالك كله وأنت بأعلى درجة من اليقظة. الحديث اللهم أعط منفقا خلفا أعط ممسكا تلفا، في مصادرات، في ضرائب غير معقولة، في حادث بكلفك. قال لي مرة واحد والله ابني استأجر سيارة بالعيد وعمل فيها حادث غالية كثير، قال لي كلفتني 800,000، هي واحدة منهم مثلا. يقول عليه الصلاة والسلام من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله عز وجل، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. خيار المؤمنين القانع، أما الآخرون الذين ذمهم النبي يقع في رأسهم الطامع، كن قانعا ولا تكن طامعا. وإذا أراد الله بعبد خيرا وإذا أراد الله بعبيد خيرا رزقهم الرفق في معاشهم، وإذا أراد بهم شرا رزقهم الخرق في معاشهم. يعني ممكن تأكل ببيتك أطيب أكل بأقل سعر، ممكن تفوت لمطعم مشان المباهاة لك مناو 30,000 العشاء، هذا فوق طاقة كل الناس. يعني يا مثلاً بده المظاهر، الطعام بالبيت رخيص جدا وفي هناء، أولادك أمامك. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، مرة ثانية أتمنى عليكم من أعماقي ألا تعد نجاحك في شأن واحد نجاحا. أنت مستقيم هذا نجاح، لك مسجد هذا نجاح، لكن بعملك مقصر جدا هذا إخفاق، فهذا النجاح الأول أذهبه الثاني. إذا نجاح مع الله في معرفته وطلب العلم وحضور مجالس العلم وأداء الصلوات والعبادات، ونجاح مع الزوجة والأولاد. والله أنا عندي انطباع، أرجو أن أكون مخطئا، لكثرة ما ترد إلي اتصالات هاتفية عن مشاكل زوجية، أنا أتصور أن بيوت المسلمين جحيم لا يطاق، والعياذ بالله، قسوة وفظاظة وضرب وسباب شقاء. هذا المسلم، ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي؟ ما بكفي أن تنجح مع الله في المسجد، يجب أن تنجح مع زوجتك وأولادك في البيت. هؤلاء أولادك، من لهم غيرك؟ هؤلاء هدية من الله. هؤلاء إذا ربيتهم تربية عالية، أعمالهم وأعمال ذرياتهم إلى يوم القيامة في صحيفتك. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. يجب أن تنجح مع الله ومع أهلك وأولادك، يجب، من أجل أن تسمى ناجحا. يجب أن تنجح مع صحتك، تلاقي شخص واعي بيمشي كل يوم ساعة، أكله معتدل، أكله مدروس، كله خضار بعيد عن الأشياء الدسمة. يعني كفكرة، الدول الغنية جدا نسبة أمراض القلب 8 أمثال الدول الفقيرة. قد تفاجؤون من كثرة أكل اللحم، ويعد البروتين النباتي الحمص والفول أول بروتين صحي. لا تقلق على اللحم، البروتين النباتي الحمص والفول أول بروتين صحي. فدرس طعامك، كل شيء نشتري ما مندرسه، في سمون ممنوع استخدامها ببلد المنشأ، لا تصلح طعاما للبشر. قبل أن تضع في فمك شيء، هل درست الوضع؟ نوع الدسم تبعك، نوع الطعام، في طعام مؤذي كله. والله يعني لو يسمح لي الأطباء أن أتجاوز اختصاصي، أنا أرى أنه 60% من أمراض المسلمين بسبب نقص وعيهم الغذائي، كله دسوم وشحوم مواد دسمة وما في حركة بنوب. بتلاقي بال50 معه جلطة، بال50 معه أمراض. ليش الأجانب بتلاقي بال70-80 رشيق؟ وين الوعي الصحي؟ وعيك الصحي واعتنائك بصحتك وبالرياضة وبالتدريبات وبالأكل المنتظم والمشي يومياً، هذا جزء من نجاحك. يجب أن تنجح مع الله ومع أهلك وأولادك ومع صحتك وفي عملك. عملك تتأخر نص ساعة يسمعك المدير كلام قاسي، تبقى شهر مجروح منه، بس أنت السبب، أنت السبب. العمل مقدس، إذا نجحت في عملك ونجحت في صحتك ونجحت مع أهلك وأولادك ونجحت مع ربك، الآن أهنئك على النجاح. لا يسمى النجاح نجاحا إلا إذا كان شموليا. كثير سهل تنجح بحق الواحد، لكن لا يسمى هذا نجاح. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم يا واصل المنقطعين صلنا برحمتك إليك، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك يا رب العالمين. اللهم بفضلك ورحمتك أعل كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وخذ بيد ولاتهم إلى ما تحب وترضى، إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،